توقفنا على أنواع النسك هكذا. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله. تقدم معنا الكلام على أوائل باب الإحرام، وأنه ثم مستحبات، مستحب لمن أراد أن يدخل في النسك كالغسل والتطيب والإحرام في إزار ورداء ونعلين إلى آخر ذلك، وهذا كله تقدم التفصيل فيه. الآن إن شاء الله سيذكر لك المصنف مسألة مهمة، وذكر لك سابقا أنه يسن الإحرام عقب ركعتين، وأن نية الإحرام شرط، صح؟ الآن الشيخ سيدخل إلى أنواع الأنساك. أنواع الأنساك، يعني أنت ستنوي الإحرام، يعني عندك نية الإحرام، قلنا هذه شرط لا بد منها. طيب، إذا نويت الإحرام، إذا كان هذا الإحرام إحرام بعمرة، فالعمرة صفتها واحدة لا إشكال، لكن إذا كان الإحرام بحج فالحج له أنساك ثلاثة، إما أن يكون الإنسان متمتعا أو مفردا أو قارنا. ولذلك الشيخ يقول والأنساك تمتع وإفراد وقران. إذن هذه ثلاثة أنساك، تمتع والإفراد والقران. واضح المعنى فيها؟ يعني في الجملة المعنى التمتع يأتي بعمرة وحجة، عمرة كاملة وحجة كاملة. الإفراد يأتي بحجة فقط. العمرة القران يأتي بعمرة وحجة، إلا أن أفعالهما تتداخل بعض الشيء، إلا أن أفعالهما تتداخل. إذن ما الفرق بين التمتع والقران؟ الفرق بينهما أن التمتع يأتي بعمرة كاملة ثم يحل منها ثم يأتي بحج، وأما القران فيأتي بعمرة وحجة وتتداخل الأفعال كما سيأتيك، تتداخل الأفعال كما سيأتي. طيب، الآن إذن هذه ثلاثة أنساك، تمتع، إفراد، قران، أيها أفضل؟ يقول الشيخ وأفضل الأنساك التمتع فالإفراد فالقران، يعني على نفس الترتيب الذي ذكر، هذا هو الأفضل. الأفضل هو التمتع، هذا رقم واحد. ثم رقم اثنين ماذا؟ الإفراد. ثم رقم ثلاثة ماذا؟ القران. ثم رقم ثلاثة القران. والظاهر طيب يتعلق بهذا التفضيل أمور أو مسائل. المسألة الأولى أن قول الشيخ وأفضل الأنساك التمتع، هكذا الشيخ أطلق الكلام، طيب قال أفضل الأنساك التمتع، وهذا يفيدك أنه على المذهب ما في فرق بين أن يكون الإنسان معه هدي قد ساقه أو لم يكن معه هدي. فمشهور المذهب أن الأفضل للحاج هو التمتع، أفضل أنساك هو التمتع، سواء كان معه هدي أو لم يكن معه هدي، هكذا يطلق. ولماذا أنا أقول لك هذا؟ أنا أقول لك هذا لأن بعض العلماء هو رواية في المذهب يفرقون، يقولون إذا كان ساق الهدي فالأفضل القران، وإذا كان لم يسق الهدي فالأفضل التمتع. لكن في مشهور المذهب لا، شيء واحد، يعني الأفضل هو التمتع مطلقا. المسألة الثانية التي تتعلق بهذا التفضيل، يعني بهذا الأمر وهو الترتيب في التفضيل، المسألة الثانية هي أن قول الشيخ الأفضل التمتع فالإفراد فالقران، الظاهر والله أعلم أن كلام الحنابلة في هذا التفضيل، يعني أنه يأتي على الترتيب، خلاص التمتع عرفنا هو أفضل شيء، يبقى عندنا الإفراد والقران، الظاهر والله أعلم أن كلامهم في الإفراد أنه هذا أنه يأتي رقم اثنين، أنه الإفراد الذي يحج الإنسان فيه حتى إذا فرغ من الحج جاء بعمرة لوحدها، فهمت؟ إذن الإفراد الظاهر أنه هذا الإفراد الذي يأتي بالرتبة الثانية هو إفراد تعقبه عمرة، بمعنى أنه يحج وإذا انتهى من الحج خرج إلى الحل للتنعيم وغيره ثم أتى بعمرته، ثم أتى بعمرة. هذا الظاهر من كلام الأصحاب وسيأتي ما يشير إليه. طيب إذن هذان أمران يتعلقان بهذا التفضيل. خذ الأمر الثالث مجانا، وهو أنه هذا التفضيل، هذا التفضيل أنه أفضل الإنساك التمتع، هذا ليس محل اتفاق بين العلماء، بل العلماء مختلفون اختلافا عريضا جدا في هذه المسألة، هل أفضل الإنساك هو التمتع أو الإفراد أو القران أو فيه شيء من التفصيل أو فيه شيء من التفصيل. فأشهر الأقوال هي الثلاثة هذه، أنه أفضلها التمتع، هذا مشهور المذهب عند الحنابلة، وبعضهم يقول لا الأفضل القران، وهذا معروف عند الحنفية، ويبقى المالكي والشافعي يقولون الأفضل الإفراد، يقولون الأفضل الإفراد. وهذه المسألة مبسوطنا الكلام فيها تقريبا في عامة كتب الخلاف، يعني إذا فتحت المغنية والشرح الكبير وبداية المجتهد وكذا كلها تجد فيها بسط الكلام حول هذه المسألة ما أفضل الإنساك. وسواء يعني الذين يتكلمون على المسائل يعني من طريق الفقه يدخلون عليها، أو يدخلون عليها من طريق شرح الأحاديث، أو من طريق الكلام على آيات الأحكام، كلهم يبسطون الكلام حول هذه المسألة. فهذه هي أشهر الأقوال ثلاثة، ولكل واحد من الأقوال سلف من الصحابة، كل واحد من الأقوال هذه قال به بعض الصحابة رضي الله عنهم. فإذا الخلاف ليس جديدا، خلاف ليس جديدا. طيب ثم قال، قال أحمد لا أشك أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا والمتعة أحب إلي، انتهى. طيب إذا كان لا يشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، فلماذا يقول والمتعة أحب إلي؟ يقول وقال لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو مأخذ المسألة، هذا هو الذي جعله يقول إنه هذا هو أفضل الأنساك. ما هو؟ أنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يعني؟ يعني أنه آخر ما أمر به في حجته عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن الناس هنا أحرموا بحجة وعمرة، وبعضهم أحرم بحج، هذا من المدينة من ذي الحليفة الذين مشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا إلى مكة أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، فقوله آخر ما أمر ليس معناه آخر ما أمر يعني أنه في حجة أمر بالإفراد وفي حجة أمر بالتمتع، لا، المراد آخر ما أمر أنه في سياق حجته، لأن حجته صلى الله عليه وسلم حجة واحدة وهي حجة الوداع. قال ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا، إلا من ساق هديا. هذا قوله أمر أصحابه، هذا تجعل عنده رقم واحد، فهذا هذا جزء من الدليل، يعني دليل، دليل، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة به، أمر الصحابة به. فإن قلت طيب ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة به، لماذا لم يفعله هو صلى الله عليه وسلم؟ يعني الإمام أحمد قال إنه لا أشك أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، فلماذا لم يفعل التمتع؟ وخلاص إذا فعل التمتع يكون هذا واضحا أنه التمتع هو الأفضل، أمر به وفعله. قال وثبت صلى الله عليه وسلم على إحرامه لسوقه الهدي، هذه تجعلها بين قوسين، هذه تجعلها بين قوسين. لماذا؟ لأن هذه يا شباب هذه جواب على سؤال مقدر، هذه جواب على يعني كأنه افترض أنك سألت قلت طيب والنبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يكن متمتعا؟ قال لم يكن متمتعا لأنه ساق الهدي. وهذا نستفيد فيه فائدة مهمة سنحتاجها بعد قليل، وهي أن من ساق هديا، من ساق هديا فليس له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله. من ساق هديا يعني من جاء معه بالهدي مثلا من المدينة إلى مكة، طيب في الحج مثلا، فنقول ليس له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله. متى يبلغ الهدي محله؟ كما في كتاب الله تعالى، متى يبلغ الهدي محله؟ يوم النحر، يوم النحر، يعني إذا فعل الأفعال التي تكون يوم النحر على ما يكون من تفصيل فيها. ثم قال وتأسف بقوله، وتأسف صلى الله عليه وسلم، بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. هذا دليل ثاني، هذا دليل ثاني، يعني كأن الشيخ قال يمكن أن تشك إذا قلت لك أنه أمره، تقول طيب والنبي صلى الله عليه وسلم وفعله كذا، يقول وهو الذي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي قد تأسف على ما فاته فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. لما لأن الصحابة كانوا يعني ترددوا كثيرا في هذا الحل، قالوا كيف نحل ونحن قد جئنا لحج؟ فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله، الحل كله، وترددوا في هذا كثيرا كما في الروايات في الصحيحين وغيرهما. ولأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، قال لهم هذا. طيب إذن هذا، هذه الأدلة كلها أدلة من جهة الأثر، وتستطيع أن تقول إنه من جهة النظر، من جهة النظر يمكن الاستدلال لتفضيل التمتع بماذا؟ بأن المتمتع يأتي بعمرة كاملة وحجة كاملة، أنه يأتي بعمرة كاملة يعني تامة الأفعال وبحجة تامة، كل هذا في سفرة واحدة، وهذا يكون، وهذا يكون فاضلا. قال وصفته أي التمتع. الآن أنا ذكرت لك قبل قليل الصفة الإجمالية للتمتع، الآن الشيخ سيأتي بالتفصيل. وصفته أي التمتع أن يحرم بالعمرة، هذه تكتب عندها رقم واحد، يحرم بالعمرة. ثم قال في أشهر الحج، هذه رقم اثنين، هذه رقم اثنين، فيحرم بالعمرة في ماذا؟ في أشهر الحج. لا بد أن تكون العمرة في أشهر الحج. وانتبه، إذا قال لك لا بد تكون العمرة في أشهر الحج يعني يكون ليس أفعال العمرة فقط، لا، نية الإحرام، نية الإحرام. فلو أن إنسانا مثلا نوى الإحرام في آخر يوم من رمضان ثم لم يفعل أفعال العمرة إلا في يوم، في يوم العيد، يوم عيد الفطر، شوال، هذا من ضمن أشهر الحج، صح؟ فهل تكون هذه عمرته يصح أن يركب منها تمتع؟ الجواب لا. لماذا لا؟ ها؟ لأنه لابد تكون النية في أشهر الحج، لابد أن تكون النية في أشهر الحج. وقد تقدم لك سابقا، تقدم لك، أنت بلا تخلط بين مسائل، تقدم لك سابقا أن من أحرم بالحج قبل أشهره ينعقد ولا ما ينعقد؟ ينعقد مع الكراهة، صح؟ فهذاك انعقاد الحج، فهذاك انعقاد الحج. وهذا الكلام على ماذا؟ الكلام على صحة التمتع، كلام على صحة ماذا؟ التمتع، يعني أن يركب من هذه، من هذه النية التمتع، نسك التمتع. ثم قال ويفرغ منها، هذه رقم ثلاثة، يفرغ منها، يفرغ من ماذا؟ من العمرة، يفرغ من العمرة التي أحرم بها، يعني يفرغ منها قبل قبل أن يحرم بالحج، قبل أن يحرم بالحج. رقم أربعة قال ثم يحرم بالحج في عامه، هذه رقم أربعة، لابد يحرم بالحج في عامه. إذا لم يفرغ منها وبدأ بالحج فهذا يكون أدخل الحج على العمرة فيكون قارنا، لكن لا علاقة لنا به، نحن نتكلم عن التمتع. التمتع لابد يفرغ منها، ينتهي من أفعاله، يعني يطوف ويسعى ويحلق ويقصر. ثم قال ثم يحرم بالحج في عامه، قلنا هذه رقم أربعة، فلابد حتى تكون يعني حتى يصح النسك تمتعا لابد أن يحرم في الحج، بالحج في عامه، في نفس العام. وأما إذا اعتمر هذا العام ثم جلس في مكة وحج من العام القادم فنقول هذا إيش؟ ليس، ليس تمتعا. قال ثم يحرم بالحج في عامه من مكة أو قربها أو بعيد منها. أصلا هذه الأحوال هي الأحوال المتصورة عقلا، صح؟ يعني متصور عقلا أنه يحرم إما من مكة أو قرب مكة أو بعيد من مكة، ما خلاص انتهى، هذه الصور أصلا. ما دام هذه هي الصور والأحوال فلماذا الشيخ ذكرها أصلا؟ لماذا لم يقل ثم يحرم بالحج في عامه ويسكت؟ لو لم يقل هذا كان خلاص، هذا كافي، صح؟ لكن الشيخ نص على هذا لأن بعض الفقهاء يقولون لابد يحرم بالحج من مكة أو قريب من مكة، بعيد من مكة لا، مثل ما يقول صاحب الاقناع مثلا الحجاوي اللي هو نفس صاحب الزاد لكن في كتاب الاقناع، فيقولون يحرم بالحج لابد يكون قريب من مكة ولا يحرم من بعيد من مكة. ولأجل هذا البهوتي هنا أراد أن يرد على القول ذاك، كأنه رد أو إشارة إلى القول الثاني، فقال لك من مكة أو قربها أو بعيد منها. لماذا؟ حتى يدفع القول الثاني، لأن من العلماء من يقول إذا أحرم بعيد منها فإنه لا يكون تمتعا. طيب عرفت هذا؟ عرفت؟ الذي يتحقق في هذه الشروط الثلاثة والأربعة يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، فهذا يسمى متمتعا. فهذا يسمى إيش؟ متمتعا. وتعرف من هذا أن التمتع يصح من المكي بناء على هذا. المكي يمكن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، صح؟ إذن المكي يصح منه التمتع. وأيضا تأخذ فائدة ثانية وهي أنه لا يشترط للتمتع أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد في المذهب. بمعنى لو كان متمتع واعتمر جعل النية عن شخص والحج عن شخص آخر فإنه يصح ذلك، لأن العمرة أفعالها منفصلة والحج أفعاله منفصلة، كل واحد منها لوحده. فهمت هذا؟ طيب قال والإفراد. الآن تبين لنا صفة التمتع، الآن سيدخل للثاني وهو ماذا؟ الإفراد. قال والإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منها. رأيتم كيف قال الشيخ؟ قال ثم بعمرة بعد فراغه منه. يبدو أنه هذا يعني هذا هو الذي قلت لك قبل قليل، أنه يشعر بأنه في المذهب المراد الإفراد هذا الذي يأتي في الرتبة بعد التمتع أنه يكون يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه. وأما إذا لم يأتي بعمرة بعد فراغه منه فإنه يكون مفردا لا بأس، ولكن لا يكون في الرتبة الثانية، ينزل للثالثة. طيب والإفراد واضح ما في إشكال. طيب والقران. قال والقران أن يحرم بهما معا. هذه هي أشهر صور القران. ما هي؟ أن يحرم بهما معا. بهما ما هما؟ الحج والعمرة. يعني يقول إذا لبى يقول لبيك حجة وعمرة، فهذا يحرم بهما معا، وهذه هي أوضح صور القران. الصورة الثانية قال أو بها ثم يدخله عليها. أو بها، بها بماذا؟ بها بالعمرة ثم يدخله عليها. يدخل ماذا؟ يدخل الحج. حسنت. ثم يدخله عليها يعني يدخل ماذا؟ يعني يدخل الحج. كيف يعني؟ يعني أحرم بعمرة، أحرم بعمرة، سمع أنه التمتع أفضل الأنساك وكذا على المذهب فأحرم بعمرة، فلما وصل إلى مكة وجد زحام شديد فالتفت على مفتي الحملة فقال يا شيخ في زحام شديد ما في حل، ما أستطيع يعني أبتعد عن هذا الزحام، ما في طريقة تغيير شيء في النسك. قال بلى، تستطيع أن تجعل نسكك قارنا بدلا تكون متمتعا. لا متمتع لابد تطوف وتسعى، صح؟ لكن لو قلبته قارنا يستحب لك استحبابا الطواف الآن. قال مستحب هذا الذي أنا أبحث عنه، أنا أريد الزحام الشديد هذا، ما أريد أدخل. طيب أو خذ مثال آخر، مثلا لو أنه أحرم بالعمرة ولكن تعطلت السيارة في الطريق وتأخر في الوقت فلم يصل إلى مكة إلا مساء يوم التروية مثلا، فقال أنا متعب علي الآن أنه أطوف وأسعى وأحل ثم من الغد مباشرة لابد أن أكون محرما لأنه يوم عرفة، فيكون هذا فيه مشقة علي، فما العمل؟ قال أو بها أحرم بالعمرة ثم يدخله عليها، يعني يدخل ماذا؟ الحج عليها. لاحظت؟ قال إيش؟ قبل شروع في طوافها. هذا قيد مهم. وبهذا القيد تعلم، بهذا القيد تعلم أنه إذا شرع في الطواف بعدين لما انتهى من شوطين قال والله زحمة مرة شديد جدا، أريد الآن أن أترك هذه العمرة وأنتقل يعني أقلبها إلى القران، أدخل الحج على العمرة، نقول ليس لك ذلك، لأنك إذا شرعت في الطواف فقد شرعت في سبب التحلل من عمرتك، فقد شرعت في سبب التحلل من عمرتك. إذن قال أو بها ثم يدخله عليها قبل شروع في طوافها، قلنا مفهومه أنه إذا شرع في الطواف فإنه ليس له أن يدخله عليها، ليس له أن يدخل الحج على العمرة لما ذكر. طيب الآن صار عندنا أحرم بهما معا، أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج، فهذا قبل الشروع في الطواف لا إشكال. يبقى عندنا صورة عكس هذه. ماذا لو أنه أحرم بالحج ثم أراد أن يدخل العمرة عليه، فهمت؟ يعني أحرم بالحج يعني أحرم مفردا، ها؟ ثم أراد أن يدخل العمرة عليه، قيل له أنه ترى القران في مثلا حج مع حملة حنفية، وقال الشيخ الحنفي أنه ترى القران أفضل من الأفراد الذي تفعله، فهذا حج مفردا، ها؟ ثم أراد أن يدخل العمرة، فائدة إدخال العمرة ماذا؟ فائدة إدخال العمرة أنه أراد يمكن يتشوف إلى نسك، رأى أنه أفضل أو شيء من هذا. ما الحكم؟ يقول ومن أحرم به يعني بماذا؟ بالحج ثم أدخلها عليه، أدخل ماذا؟ أدخل العمرة، يعني أدخل نية العمرة على ماذا؟ على الحج. قال لم يصح إحرامه بها، لم يصح إحرامه بها، يعني إدخال العمرة هذا على الحج لا يصح. إيش النتيجة إذا لم يصح؟ النتيجة أنه يبقى مفردا، فتكتب بعدها فيبقى مفردا. فيبقى مفردا. فهمتم هذا؟ إذن المذهب أنه يصح إذا أحرم بالعمرة يدخل عليها الحج، لكن حج ثم يدخل عليها العمرة فإنه لا يصح. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأنه إذا أحرم بالعمرة ثم طرأ له أن يدخل عليها الحج، فهذا إدخال الحج فيه فائدة زيادة أعمال الحج، لو فرضنا أن عمرة مستقلة هكذا ثم أدخل عليها الحج فيه زيادة فائدة وهي أعمال الحج، لكن حج ثم يدخل عليه العمرة هذا ما فيه زيادة أعمال كما سيأتيك. طيب إذن عرفت الآن أن الأنساك إيش؟ تمتع وإفراد وقران، وعرفت ما يتعلق بنية القران، وأنه إما أن يحرم بهما معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل ماذا؟ قبل الشروع في طوافها. طيب خذ الآن فائدة تتعلق بهذه المسألة التي تقدمت، ألا وهي أنه صورة عمل القارن كصورة عمل المفرد، صورة عمل القارن كصورة عمل المفرد، فهمت؟ يعني نوى حج لوحده أو نوى حجا وعمرة، فالعمل الأعمال التي يفعلها كلها سواء. طيب تقول أين ذهبت العمرة؟ نقول دخلت العمرة في الحج كما قال صلى الله عليه وسلم، دخلت العمرة في الحج، فتداخلت الأفعال يعني بينهما. فإن قلت طيب معنى هذا ما في نتيجة إذن، أنه قارن ومفرد التفريق بينهما لا نتيجة له، نقول لا في نتيجة، في فرق، يعني الفرق يتضح بين القارن والمفرد في أمرين اثنين. الأمر الأول النية، فهذا نوى عمرة بس، نوى حج فقط، وهذا نوى حج وعمرة، وفي فرق، وبعض الأعمال تتفاضل وتتغير بالنية. الأمر الثاني ما هو؟ الأمر الثاني الهدي، أن القارن يجب عليه الهدي وأما المفرد فلا يجب. نعم يستحب له أن يهدي كغيره لكن لا يجب عليه. ربما تستطيع أن تقول أنه في بعد نتيجة ثالثة وتكون هي كالنتيجة يعني لأول شيء موضوع النية، وهو أنه في فرق بالأفضلية بعد، في فرق في الأفضلية، هل الأفضل هذا ولا الأفضل هذا؟ فهذا هذا فرق معتبر أيضا. طيب الآن سيذكر لك مسألة مهمة تتعلق بمن؟ بالمتمتع والقارن. يقول ويجب على الأفقي، على الأفقي وهو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم. مسافة قصر تقدمت معك سابقا في الصلاة، وأنها يعني في قول الأكثر تقدر منحو 80 أو 85 كيلو. من كان مسافة قصر فأكثر من ماذا؟ من الحرم. انتبه، لازم تفرق بين هذين الأمرين، مكة والحرم في فرق بينهما. الحرم يعني حدود الحرم، مكة نفسها أحيانا تكون في بعض الجهات زائدة على حد الحرم، مثل ما ترى الآن وانت ذاهب من المدينة إلى مكة، ترى مكة تبدأ مسافة ثم يبدأ حد الحرم عند مسجد عائشة عند التنعيم. طيب فهنا مكة امتدت أكثر، وفي بعض الجهات لا، تكون مكة تنتهي قبل حد الحرم. طيب فقال مسافة قصر فأكثر من ماذا؟ من الحرم. ويجب على الأفقي وهو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم إن أحرم متمتعا أو قارنا. لابد يكون يحرم بأحد هذين النسكين. دم نسك لا جبران، دم نسك لا جبران، يجب عليه دم، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الآية ذكرت التمتع، فأين القران؟ القران قالوا ملحق به لأنه حجة وعمرة، وهذا حجة وعمرة. وقول الشيخ دم نسك لا جبران، هذا دفع للقول الآخر، يعني بعض العلماء يقول إنه هذا دم يجبر النقص، ويقول لك لا، عندنا هو ليس أصلا، ما في نقص، لا يوجد نقص، هو اعتمر وحج، بالعكس فعل الأمر الأفضل ولا يوجد نقص، وإنما هذا دم ماذا؟ دم نسك، دم نسك. قال الشيخ بخلاف أهل الحرم ومن منه دون المسافة، يعني دون مسافة ماذا؟ القصر، فلا شيء عليه، يعني فلا شيء عليه لو تمتع، يعني فلا دم عليه لو تمتع، فليس عليه دم لو تمتع. قال لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وهذا واضح لما ذكر الله سبحانه وتعالى لزوم الهدي في التمتع، قال بعد ذلك ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ذلك يعني لزوم ماذا؟ لزوم الهدي. طيب إذا عرفت الآن أنه المكي ومن كان من مكة من الحرم دون مسافة القصر هذا يصح منه التمتع ولكن ليس عليه هدي، والدليل هذا. طيب قال ويشترط اكتب بعدها للزوم الدم، ويشترط اكتب بعدها للزوم الدم، ويشترط للزوم الدم أن يحرم بهما من ميقات. هذا الشرط الأول، شرط لأي شيء؟ ها؟ للزوم الدم، للزوم الدم أن يحرم بهما من ميقات. قوله بهما لعل الصواب بها وليس بهما كما في بعض النسخ. بها يعني بإيش؟ بها يعني بماذا؟ يعني بالعمرة، يعني بالعمرة. ويشترط أن يحرم بها من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة. واضح هذا؟ يعني يقول الشيخ إنه يشترط أن يحرم بها، يعني بماذا؟ يعني بالعمرة من الميقات أو مسافة قصر فأكثر. فخرج بذلك من أحرم بها، من أحرم بها من مكة أو من الحرم دون مسافة قصر، فهذا إيش؟ فهذا لا يجب عليه دم، فهذا لا يجب عليه دم. قال وألا يسافر بينهما، هذا الشرط الثاني، الشرط الثاني ألا يسافر بينهما، بين ماذا وماذا؟ أي بين العمرة والحج. قال فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه. يقول لو سافر بينهما، لو سافر بينهما مسافة قصر يعني فأكثر فأحرم فإنه لا دم عليه. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني عفوا من المدينة أنت، لاحظ هو قال سافر مسافة قصر، ما اشترط أنك ترجع إلى أهلك، سافر ثم اعتمر وبعدما انتهى من العمرة بقي على الحج مثلا 10 أيام، فوافق واحد من أصحابه قال إيش رأيك نذهب للرياض، نذهب للإفتاء في الرياض نسلم على مشايخ ونأخذ كتب وكذا ونرجع. قال بس أنا حاجز في الحج ما هي تصريح. قال ما دام معك تصريح عادي، متى ما رجعت عادي تدخل مكة في أي وقت، قال نذهب. فذهب إلى مكة وذهب إلى الرياض وحصل الكتب، طبعا جاء لنا بكتب معه أيضا، ورجع إلى مكة. فما الحكم؟ هل ينقطع التمتع؟ لا، لا ينقطع التمتع، وإنما لا يلزمه الهدي، يسقط عنه الهدي. طيب قال طيب هذان شرطان، ها هذان شرطان. الشرط الثالث لم يذكره الشيخ، تكتب عندك. الشرط الثالث أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة، أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها. واضح هذا ولا لا؟ يعني مثلا لو واحد مثلا اعتمر في شوال، طيب ثم رجع للمدينة مثلا، ولما جلسوا كذا وسمع المسألة اقتنع أن التمتع أفضل الأنساك، فقال ما هي الشروط؟ قالوا تعتمر في أشهر الحج وتحل كذا كذا. قال الحمد لله، إذا أنا الآن إيش؟ متمتع وحج فقط، ويكون إيش؟ ويكون تمتع وعلي الهدي. نقول لا، لا يلزمك الهدي، لا يلزمك الهدي. ذكرت لك أنا هذا الشرط، ذكرت لك هذا الشرط هنا، هذا الذي يعني مشى عليه في منتهى الإرادات، أنه ذكر الشرط هنا أنه شرط للزوم الدم، شرط للزوم الدم. طيب والشرط الرابع، الشرط الرابع أن يكون أفقيا، أن يكون أفقيا. إيش معنى أفقي؟ يعني ليس مقيما في مكة ولا مستوطنا في مكة، أي نعم، ولا منها دون مسافة قصر، نعم. أن يكون أفقيا. وهذا قد تقول أنه في الشرط الأول كانوا في إشارة إليه، لكن يعني بعض العلماء يفردونه بالذكر، وفي شيء من الثمرة في إفراده. طيب خلاص، إذن عرفت الآن، عرفت الآن أنه يجب الهدي، وأن على المتمتع والقارن، وأنه بشروط أربعة، وأنه بشروط أربعة. طيب يقول الشيخ وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج، وسن لمفرد وقارن. الآن الشيخ يقول في المذهب الأفضل، أفضل أنساك ماذا؟ التمتع. الحنابلة الآن يأخذون خطوة خطوة، فيقول لك أفضل أنساك التمتع، ثم يمشي خطوة للأمام فيجيب على سؤال هو أنه طيب أنا أحرمت مفردا أو قارنا، فهل لي أن أفسخ النية إلى التمتع؟ يقول الشيخ والسنة ليس لك ذلك، لا يستحب، يستحب لك. وسنة لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج، يعني المفرد نوى الحج فقط، القارن نوى الحج والعمرة، يقول يستحب لهما جميعا أن يفسخا النية. لماذا؟ للعمرة. قال فسخ نيتهما بحج، ليس بحج يعني إلى حج، لا، فسخ نيتهما الحج، هذا معناها. يفسخانها إلى ماذا؟ يفسخانها إلى عمره، يفسخانها إلى عمره، فهمت؟ يعني هو الآن أحرم بحج، قال لبيك حجا أو قال لبيك عمرة. طيب، فعند الحنابلة يستحب له أن يغير النسك إلى ماذا؟ إلى التمتع، فينوي العمرة. فإن قلت طيب حتى لو كان ذلك بعدما يشرع في الطواف، الجواب نعم، على المذهب نعم، حتى لو كان بعدما يشرع في الطواف، بل على المذهب، بل على المذهب حتى لو كان في السعي وحتى لو كان بعد السعي، يعني طاف وسعى، طاف بنية طواف القدوم وسعى بنية سعي الحج، زين، ثم سمع الكلام أنه والله النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة وكذا وكذا وأنه أفضل إلى آخره، فقال طيب هل لي الآن أعدل بعد ما عملت بعد طواف القدوم وسعي الحج؟ يقول نعم، لك أن تغير نية ما فعلت إلى أن يكون طواف عمرة وسعي عمرة، والآن تقصر أو تحلق ثم تحل. وهذه المسألة نادرة جدا، هذه المسألة نادرة جدا. كيف نادرة؟ نادرة أن تتناول النية شيء قد فعل وانتهى، الأصل النية تأتي قبل المنوي، صح؟ عند الحنابلة هذه المسألة، هذه المسألة نية بعد العمل، يعني عمل على نية ثم غير النية وصح ذلك. ولهذا كثير من العلماء لا يوافقون الإمام أحمد على هذا، فكانوا يراجعونه كثيرا من أهل الحديث ومن أهل الفقه، يراجعونه كثيرا في هذه المسألة، كيف تقول هذا؟ فحتى واحد منهم قال الإمام أحمد: يا أبا عبد الله، كل شيء منك حسن جميل إلا خصلة واحدة، إلا شيء واحد. قال: ما هو؟ قال: تقول بفسخ الحج إلى عمره. فقال له: يا هذا، كنت أظن أن لك عقلا، كيف تريدني أن أترك كذا وكذا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأيك؟ يقول: أنا عندي أحاديث صحاح جياد في هذه المسألة، فكيف أتركها لأجل هذا الكلام؟ طيب، قال: فسخ نيتهما بحج، وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة. ما الدليل؟ قال: لحديث الصحيحين السابق. وش الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجعلوها ماذا؟ أن يجعلوها عمرة، أمرهم أن يجعلوها عمرة. طيب، قال: فإذا حلا أحرما به ليصيرا متمتعين. فإذا حلا، حلا من ماذا؟ حلا من عمرة، والآن فسخ النية إلى عمرة، صح؟ طيب، فإذا حلا أحرما به، إذا حلا من العمرة أحرما به، أحرما بالحج، متى يحرمان بالحج؟ كما في باب صفة الحج في يوم التروية، في يوم التروية أحرما به ليصيرا متمتعين. ثم قال: ما لم يسوقا هديا أو يقفا بعرفة. هذان مستثنيان، هذان مستثنيان. ما لم يسوقا هديا، كيف ما لم يسوقا هديا؟ يعني يقول لك مفرد وقارن، هذا كل الكلام نحن نقول يستحب له أن يفسخ نيته إلى عمره، هذا إذا لم يسوق الهدي. أما إذا ساق الهدي فليس له أن يحل بعمرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن معي الهدي لأحللت. فهمت؟ إذن هذا هو إيش؟ القيد الأول، أنهما لم يسوق الهدي، فإذا ساق الهدي لا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي، حتى يبلغ الهدي محله. قال: ما لم يسوق هديا أو يقف بعرفة. يعني فإن ساق الهدي أو وقف بعرفة فليس لهما أن يعدلا. ساق الهدي هذا واضح، طيب، والوقوف بعرفة، لأنه يا شباب إذا وقف بعرفة وهو مفرد أو قارن ثم أراد بعد ذلك أن يفسخ إلى عمره، نقول خلاص أصلا قد ذهب أكثر الحج الآن، طفت وسعيت سعي الحج غالبا، ثم الوقوف بعرفة الذي هو أهم مركان الحج قد انتهى، فهذا ذهب أكثر الحج، فليس مكان تعديل النية. طيب، قال وإن ساقه متمتع لم يكن له أن يحل. يعني كأن الشيخ افترض أنك سألت سؤالا، تقول طيب الآن أنت تقول ما لم يسوق هديا الذي هو المفرد والقارن فليس لهما أن يقلبا عمرة، صح؟ طيب يمكن يأتي سؤال يقول طيب واحد نوى التمتع وساق الهدي ماذا يفعل؟ قال وإن ساقه متمتع لم يكن له أن يحل. كيف يعني لم يكن له أن يحل؟ يعني إذا طاف وسعى للعمرة فليس له أن يحلق ويحل، بل يبقى على إحرامه إلى أن يحج حتى يبلغ الهدي، حتى يبلغ الهدي محله. فهمت؟ إذن إذا متمتع ساق الهدي فليس له أن يحل. طيب متى يحل؟ نقول يحل إذا بلغ الهدي محله، مثل سائر الحجاج، مثل سائر الحجاج. بعضكم طبعا قد يسأل يقول طيب هذا الآن ما دام أنه لم يحلق، لم يحلق، طاف سعى وما حلق، بقي على إحرامه لا يفعل الحج، فهل نقول إنه هذا متمتع أو نقول خلاص هذا صارت صورته كأنه صورة قارن أنه أدخل الحج على العمرة لأنه لم يحل؟ نقول هذان مسلكان للعلماء، بعضهم يقول هذا وبعضهم يقول هذا، كأن كلام الشيخ، كلام الشيخ هنا كأنه يشعر أنه يبقى اسمه متمتع، اسمه لأن قال وإن ساقه متمتع لم يكن له أن يحل، كأنه ظاهر كلام الشيخ هنا أنه يبقى متمتع لكنه لا يحل. طيب إيش تكون أفعاله؟ قال فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل حلق، يعني لا يحلق، هذا المراد، يؤجل الحلق، فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما. فإذا ذبحه يعني فإذا حل ذبحه، إذا وصل إلى الذبح يوم النحر، إلى وقت الذبح ورمى وطاف أو رمى وحلق، فخلاص هذا يحل. طيب عندنا مسألة الآن صار عندنا في شيء من التداخل، صح؟ في صور إدخال الحج على العمرة وكذا. الآن سألخصها لك إن شاء الله في تشجير، بس أريدك تفهم مسألة تكون يعني ختاما في هذا. يقول الشيخ وإن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة. واضح الصورة؟ امرأة متمتعة قبل أن تطوف للعمرة حاضت، في إشكال ولا ما فيه؟ في إشكال، لأن الحائض ليس لها أن تدخل المسجد، وإذا كان الحائض ليس لها أن تدخل المسجد فمعناه سيتأجل هذا الطواف. واضح الصورة؟ افرض معي الآن الحج يستحب أن يحرم به في أي يوم؟ في اليوم الثامن، في يوم التروية، صح؟ طيب هذه امرأة جاءت يوم السابع وتنوي التمتع، حنبلية 100%، طيب ناوية التمتع، فلما اقتربت من مكة نزل عليها الحيض، نزل، لاحظ أنه لو لم ينزل الحيض إلا بعد الطواف والسعي هذا خلاص ما في إشكال، صحة العمر وانتهينا. لكن إذا كان قبل نزل عليها الحيض يوم السابع، ها يوم السابع نزل عليها الحيض، قلنا لما نزل بها الحيض جاءت تسأل، تقول لها إيش أفعل أنا؟ سألها الشيخ قال أنت الآن بالعادة عادتك حيضك يبقى كم يوم؟ قالت يبقى 5 أيام فقط. قال 5 أيام، يوم السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر، فمعناه سيذهب الوقت الذي تعتمرين فيه ويدخل وقت الحج وأنت لم تعتمري، صح؟ إشكال. فيقول وإن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة، قبل طواف العمرة هذا قيد. قال فخشيت فوات الحج، خشيت فوات الحج يعني لو خشيت أنها لو انتظرت حتى تعمل العمرة بعد حل بعد طهرها فإنه سيذهب وقت الحج، يعني تريد تعمل عمرة ثم حج بعدها، صح؟ قال فخشيت فوات الحج أحرمت به وجوبا. وجوبا يا شباب هذا هو الموضع الوحيد الذي يجب فيه قلب النية، قلب النية يعني بالنسك إلى نسك، هذا هو الموضع الوحيد. وما ألحق به مما سيأتيك الآن يسيرا، لكنه هذا هو الأصل. قال أحرمت به وجوبا وصارت قارنة. إيش تستفيد إذا صارت قارنة يا شباب؟ ماذا تستفيد الآن إذا صارت متمتعة؟ قلنا ستطهر بعد 5 أيام في اليوم 11، فيكون ذهب وقت اللي تعتمر فيه. طيب ماذا تستفيد إذا صارت قارنة؟ ها؟ تسقط عنها العمرة، تدخل العمرة في الحج. وإذا دخلت العمرة في الحج قالت طيب ماذا أفعل الآن إذا دخل الحج على العمرة؟ نقول الحمد لله، يكون الأمر يسير جدا. لماذا؟ لأنه لا يلزمك أن تطوفي الآن ولا أن تسعي الآن، لا يلزمك شيء الآن. قالت طيب وغدا يوم الثامن؟ نقول مثلك مثل الحجاج، تذهبين إلى منى لا بأس. قالت ويوم عرفة عادي يذهب إلى عرفة وأنا حائض؟ نقول نعم تذهبين إلى عرفة، مزدلفة ومزدلفة، ورمي الجمار ورمي الجمار. إذن ما المشكلة؟ نقول لا مشكلة خلاص، بس يكون الطواف ومثله السعي اليوم، لأن المسعى صار ضمن المسجد تقريبا، هذا تؤجلينه حتى تطهرين. فإذا صار يوم 11 أو 12 طهرت من حيضة، نقول اذهبي فطوفي واسعي. فهمت؟ إذن إيش الفائدة؟ إيش الفائدة أنها تدخل الحج على العمرة؟ الفائدة أنها خلاص تتداخل الأعمال وتستطيع أن تؤجل هذه الأعمال إلى وقت لاحق. قال وصارت قارنة لما روى مسلم أن عائشة رضي الله عنها كانت متمتعة فحاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج. كانت متمتعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتمتع. طيب قال فحاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج. هكذا اختصر الشيخ. في بعض الروايات قال لها صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. لكن الشيخ جاء بهذه الرواية ليأتيك بالمسألة نفسها، أنه أدخلت الحج على العمرة، فقال أهلي بالحج. قال وكذا لو خشيه غيرها. وكذا يعني يجب إدخال إيش؟ الحج على العمرة. لو خشيه، خشي ماذا؟ ها؟ أي خشي فوات الحج، خشي فوات الوقوف بعرفة. إذن بماذا يخشى فوات الحج يا شباب؟ بماذا يخشى فوات الحج؟ بخشية ذهاب وقت الوقوف بعرفة وهو لم يقف. بخشية ذهاب وقت الوقوف بعرفة وهو لم يقف. قال وكذا لو خشيه غيرها. وكذا إذن يجب إدخال الحج على العمرة لو خشيه غيرها، خشي فوات الحج غيرها. أي واحد أحرم بالعمرة ثم خشي أن يفوت الحج إذا ذهب إلى العمرة، نقول يجب عليك أن تدخل الحج على العمرة. أعطيك مثال، خذ مثال. مثلا واحد حاجز في الطائرة يوم مثلا التاسع، يوم عرفة. طيب أو قل مثلا مساء الثامن، وقد نوى التمتع، لا يأتي كثيرا فنوى التمتع. خليك معي يا شيخ. نوى التمتع، فلما ذهب إلى المطار قالوا الرحلة تأجلت من يوم 8 إلى يوم 9، الرحلة يوم عرفة. فلما جاء يوم عرفة قالوا أيضا تأجلت إلى المساء، مساء يوم عرفة. فوصل إلى جدة مساء يوم عرفة بعد العشاء مثلا يوم عرفة. هذا لو ذهب من جدة إلى الحرم إلى مكة ليطوف ويسعى سينتهي الوقت وهو لم يقف بعرفة، فنقول اذهب مباشرة من المطار إلى عرفة حتى تدرك الوقوف قبل فجر يوم العاشر، يعني في مساء يوم 9 تدرك الوقوف. قال طيب بس أنا نويت التمتع. نقول خلاص يجب عليك أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنا. فهمت هذا؟ طيب الآن أعرض لك تشجير المسألة حتى تتضح لك.